هل ندعوك بالندبة يا سيد الكعبة؟ ندعوك بالندبة يا سيد الكعبة في ساعة الفجر صاحب العصر. في ساعة الفجر يا صاحب، يلا ندعوك بالندبة، ندعوك بالندبة في ساعة الفجر، في ساعة الفجر يا سيد يا صاحب العصر، في ساعة الفجر.